بسم الله الرحمن الرحيم. والابن الروح القدس الاله الواحد امين. مجد الاب والابن الروح القدس الان وكل اوان الى دار دور الان. هناخد النهارده تاريخ كنيسه وتاريخ كنسي. خدنا القرن الاول والثاني والثالث. النهارده هناخد الرابع. طبعا مش هتاخد مره واحده لان القرن مليان، يعني يعتبر من اهم القرون هو الخامس يعني لحد ما، بس هو اكبر واحد للرابع يعني. هناخده من حيث يبقى فيه يعني اختلاف شويه في بعض الحاجات، ان في الرهبنه دخلت. ف هناخد عندنا سبع بطاركه، وعندنا يعني الاباء اللي هم بتوع الرهبنه، مشاهير اباء الرهبنه من اول القديس مكاريوس ابو مار الكبير ومكاريوس السكندري أما بخوميوس وقديس يوحنا الأسيوطي وبعض القديسين زي القديس ديدوموس الضرير يعني. وبعدين هناخد برضو الاضطهادات بتاعة الكنيسة ومشاهير القديسين. فطبعا ده مش هنقدر ناخده كله مرة واحدة عشان بس يبقى في تركيز يعني في الماديه برضو، وفي نفس الوقت في بساطه يعني، ما مش هناخد الحاجات تفاصيل كتير قوي عشان برضو يعني نقدر العمليه تبقى كويسه. هنبتدي بالقرن الرابع. عندنا البطاركه السبعه لبابا بطرس الاول، البابا أرشلاوس أو أرخلاوس، البابا القديس ألكسندروس، القديس أثناس الرسولي، بابا بطرس الثاني، بابا تيمساوس، بابا سأوفيل 23. شوف واحد واحد. بابا بطرس الأول هو آخر الشهداء، اللي هو يسمى البطرك السبع عشر يعني. كان تلميذ البابا سأونة. بابا سأونة معروف أنه كان رجل قديس، وكان تربى في المدرسة اللاوتية اللي كان مسؤول عليها أرشلاوس، وكان في الوقت دوا أسيس. رسموا البابا سأونة، البابا بطرس رسموا شماس وبعد كده أسيس. وكان يعني البابا بطرس مهم عنده نشر الإيمان المسيحي، وكان بيخدم الكنيسة ليل ونهار. كان ليه يعني مواهب كتيرة، من ضمنها إن هو كان، ودي حاجة من أشهر الأحداث في عصره يعني. في عصره دخل واحد عليه شيطان في عيد من الأعياد، وكان البابا سأونة بيصلي القداس، ابتدى يرجم الناس بالحجارة، هذا الإنسان المجنون، ويزقر زي الأسد اللي عليه شيطان بيبقى غالبا كده يعني. فالشعب خاف منه، كان ده بره الكنيسة، دخلوا الكنيسة فعرف بأمره البابا سأونة. فقال القديس بطرس كان ساعتها قسيس، روح طلع الشيطان من الراجل ده. فراح قد زي قارورة كده حاجة فيها مية، قال له ارش املي عليها الصليب، رشم له عليها الصليب، فرشوا بالمية الشيطان طلع في الحال، فدليل انه عنده موهبة يعني. اترسم يعني في 17 امشير تقريبا سنة 300. ضعف جهاده، كان مواظب على الخدمة جدا، وكان بيشجع الضعفاء في الإيمان والمعترفين في السجون وغيره. في الوقت ده كان ميليتوس أسقف أسيوط أنكر المسيح وسجد للأصنام، وكان من تلاميذه أريوس، يعني من ضمن تلاميذه اللي كان من ضمن أريوس، وأريوس انفصل عنه بعد كده فده أحزن بابا بطرس جدا، حاول يرجعه بالمحبة بغيره، لكن ما رجعش. فالبابا بطرس عمل مجمع في اسكندرية وحرمه، قطع ميليتوس أسقف أسيوط هو والناس بتوع بدعته كلها. بعد كده قرب عيد القيامة كان في ناس أنكرت بسبب الاضطهاد، فراحوا يترجوا البابا أنه يقبلهم، فالبابا قبلهم وفرض عليهم صوم. ومن الحاجات المشهورة جدا قوانين المحطوطة تخص الارتداد، في قوانين معروفة يعني يمكن كان عاملينها في كتاب بتاع المرتد بتاع قديس كبريانوس، كان من ضمنها قوانين للبابا بطرس خاتم الشهداء على الارتداد يعني. ففرض عليهم قانون صوم 40 يوم، فهو حاطط قوانين للناس المرتدين لأن ده عصره كان كده. وفي ناس فرض عليها صوم 4 سنوات تمام. وكان أريوس زي ما قلنا كان تلميذ لميليتس لكن انفصل عنه، لكن نفس الفكر. فأريوس اترسم شماس وبعد كده قسيس، وبعد كده جه وقت ألقى فيه عزة قدام أو في وجود البابا بطرس. وبعد كده هو بيتكلم بيقول إن ابن الله كائن بعد إن لم يكن، يعني هو كائن وقبل كده ما كانش موجود. الله. فالبابا بطرس طبعا هو أستاذ في اللاهوت حاول يرجعه عن قال له الكلام ده مش صح ويطيع وغيره، ما نفعش. فراح جرده من كل رطبه وقطعه في سنة 311. فدية من الأوائل الحاجات اللي كانت في عصره، وبرضه في آخر عصره برضه في قصة برضه تبع أريوس. البابا بطرس برضه جه عليه نوع من الاضطهاد بسبب في واحدة حكينا عنها كده كانت في أنطاكيا. الواحدة دي كانت مسيحية أرثوذكسية، بس جوزها كان وثني، وفي ناس بتقول إن هو كان يعني مسيحي وأنكر وكده ارتد. فنزلت لما سمعت عن البابا بطرس القديس اسكندرية، نزلت بمركب تروح تعمد ولادها في اسكندرية. فهاجت الريح في البحر فهي خافت على ولادها لا يغرقوا من غير معمودية، فجرحت نفسها وصلبت عليهم بعلامة الصليب. وبعدين المركب الدنيا مشيت كويس والمركب وصل اسكندرية، فجات عشان تعمدهم كل ما يجي البابا يعمدهم المية تجمد أكتر من مرة. بعدين خد ناس تانية فالمية عادية، فخلاها تحكي له إيه الحكاية. فحكيت له القصة فقال لها اللي انت عملتيه ده اللي هي عمدتهم في البحر يعني ده معمودية سليمة، وده الدليل بتاعها إن المية كانت بتجمد وغيره تمام. طبعا لما رجعت جوزها شكاها للوالي وموتوها، حاولوا يخليها تزول الأصنام، موتوها هي وولادها دول محروقين. وده كان سبب من أسباب اشتكاء الراجل ده جوز الست دي للوالي عشان يسجن البابا. وفعلا كان الأمر بالقبض على بابا الأسكندرية بسبب الوالي ده، فسجنوه. وكان الناس اتجمهروا حوالين السجن عشان يطلعوا البابا بتاعهم المسيحيين. وعرف أريوس فخاف ان هو يموت البابا بطرس وهو محروم، فبعت له كذا حد فقال لهم لا. من ضمنهم تلاميذه أرشيلاوس ألكسندروس أبو بطركة، بعد كده قال لهم مش أنا اللي حرمته، قال لهم أنا شفت في رؤيا المسيح وتوبه مشقوق. فقلت له يا رب مين شق توبك؟ فقال له أريوس. فقال له لا مترجعوش الكنيسة للشركة الكنيسة تاني. فقال لهم أنا مش أنا اللي رفضت، ده محروم من فم المسيح نفسه. فقال أرشيلاوس انت هتكون بطرك وبعدك ألكسندروس، فإياكم ان انتوا ترجعوا بأي سبب من الأسباب. وبعدين لما هو بقى شاف الناس عامله كده فاقترح على الضابط، الضابط اجل قتله او قطع راسه ليوم لان في بسبب الهيصه والزحمه اللي حوالين السجن. فاقترح البابا بطرس من شجاعته ان هم يهدوا حيطه مش موجود فيها الناس ويروح فيها ياخدوا فيها البابا بطرس ويموتوه. لكن السيرة القبطية بتقول ان راح عند ماري مرقس سمحوا له وصلى صلاة جميلة جدا جدا في تاريخ البطاركة مكتوبة الصلاة ومكتوبة في النسخة القبطية او العربي المترجمة عن قبطي جميلة جدا يعني. فخاف الجنود ان هم يقطعوا راسه، فالضابط ادى 5 قطع ذهب اللي يقطع راسه، ففي واحد فيهم راح فلوس طبعا اغرته وراح قطع راس البابا، وكان ده في 29 هاتور 311. قعد على الكرسي البابا بطرس 11 سنة تمام، والناس عرفت فراحوا خدوا الجسد بتاعه وقعدوه على الكرسي اللي كان ما كانش فيه، ودي قلناها قبل كده ما كانش في حياته بيقعد على الكرسي ده ابدا تمام. فقعدوه هو لما اتنيح واستشهد. يبقى ده اول بطرك من بطاركة القرن الرابع البابا بطرس خاتم الشهداء. اهم حاجتين في حياته طبعا احنا قلنا حكايه ميلاده قبل كده انه كان سلام، حكايه انه باباه كان قسيس ومامته حلمت ان هو بالقديس بطرس وبولس لما راحت في عيد الرسل وقالوا لها ان وزار لها القديس بطرس قال لها تجيبي ولد وغيره وروحي حكي البطرك، معروفه القصه دي ماشي. وبعدين جابته وتعمد وغيره. المهم يعني تلمذ البابا ساونا في مدرسة اسكندرية، وكان وقتها أرشلاوس كان هو مسك مدرسة اسكندرية. أهم حدثين في حياته حكاية الأم اللي هي عمدت الولدين دول والمية اتجمدت تمام، والراجل اللي كان عليه سلام أو اللي كان عليه روح شريرة دي وبابا ساونا خلاه يطلع الشيطان من عليه تمام. وحكاية قصة استشهاده تمام، حكاية ثقب الحيطة اللي فيها اللي ما فيهاش ناس وازاي راح صلى لي عند القديس ماري مرقس وبعد كده قطع راسه. نيجي بعد كده البابا أرشلاوس، معروف بابا أرشلاوس لم يدم على الكرسي سوى 6 أشهر. كان مدير أو رئيس مدرسة اسكندرية، وكان البابا بطرس أوصاه ان هو ما يحللش أريوس بأي شكل من الأشكال، وهو خد بقي بطرك في كهك 312. فجي أريوس بعد يتوسل ليه يشاركه في بيقطعوش من شركة الكنيسة وغيره مرة في اثنين في غيره، لكن للأسف قبل أريوس مرة أخرى ورجعه رتبته مخالفا البابا بطرس. فما عادش البابا أرشلاوس لمخالفته للبابا لأبوه البابا بطرس سوى 6 أشهر فقط تمام، وتنيح عشان ولما تنيح شوفوا مدى يعني كانوا بيشوفوا مين اللي ينفع يكون بطرك فرشحوا ناس. أما أريوس رشح نفسه، يعني خلي بالك أريوس هو اللي بيرشح نفسه مش ناس رشحوه، شو مدى الكبرياء بتاعه. لكن الشعب كان في الوقت ده شعب يعني عنده حصافة يعني عنده تمييز، فرفض الشعب انه يكون هو ده البطرك بتاعه. طبعا الكسندروس كان قسيس في اسكندرية، هو ده اللي هو عارفينه، كان راجل لاهوت ضليع يعني، فهو اللي ارتقى الكرسي المرقسي، كان أستاذ في اللاهوت وليه كتب في اللاهوت وغيره. ارتقى الكرسي المرقسي في شهر أبيب سنة 313 ميلادي. أه وكان البابا الكسندروس في عهد قسطنطين، وكان كان ما يقراش الانجيل ابدا وهو قاعد. حاول اريوس يضحك عليه زي ما ضحك على البابا ارشيلاوس، لكن ايه، البابا الكسندروس استاذ في اللاهوت وعارف الكلام بتاع البابا بطرس كويس، فقال له انت محروم مش مننا، ده من فم ايه، من فم المخلص، واذا تبت نبقى نشوف وضعك يبقى ايه. وكتب مقالات عن تجديف اريوس، فاريوس جذب اليه اسقفين حتى في منهم من خارج مصر، زي يوسابيوس اسقف نيكوميديا، ده كان نصير اريوس، ويوسابيوس القيصري بعد مجمع نيقيا. وكان اريوس في الوقت ده ابتدى ينشر الايمان بتاعه عن طريق الترانيم، الترانيم بتاعته اسمها السالية، وعندنا نصوصها بس ما فيش داعي طبعا نقرا نصوص ما فيها هرطقة يعني، عشان الشعب يحفظها، وده اللي خلى الكنيسة الواعية فيما بعد تعمل تسابيح. كان في الكنيسة في الوقت ده كان فيها تسابيح لكن تركز على لاهوت المسيح في الصوتوكيات كلها، تمام. بعد كده لما عقدوا مجمع نيقيا، والبابا الكسندروس خد، كان القديس أثناسيوس كان شماس وخلاه رئيس شمامسة، هو اللي وقف وحاجج أريوس، وبالتالي اتحرم أريوس وكل أتباعه. بعديها يعني البابا الكسندروس ما كملش كل الجلسات بتاع مجمع نيقيا، اللي كمل الجلسات بداله البابا أثناسيوس الرسولي وهو شماس، كان فرسمه بعد كده قسيس عشان يقدر ايه يقعد وسط الإكليروس. ورقد البابا الكسندروس سنة 326 في 24 برمودة وغيره. نيجي بقى للبابا أثناسيوس الرسولي. البابا أثناسيوس الرسولي هو البابا العشرين، تمام. اتولد سنة 296 من والدين مصريين وثنيين وأغنياء. كانت أمه عايزة تجوزه بأي شكل من الأشكال لكن هو رفض، رغم أنه كان وثني لكن هو كان يعني مش عايز يتزوج، كنوع من يعني من الأخلاق، مش أخلاق يعني، نوع من الحب للوحدة وغيره يعني. فأمه جابت له لما غربت معاه واحد ساحر، فالساحر ما قدرش عليه، قال لا لا أنا ما قدرش عليه لأنه هو تبع الجليلي، تبع المسيح اللي هو من الجليل يعني، فأنا ما قدرتش، مش أقدر عليه. فراحت هي للبابا الكسندروس، ولما راحت عرفها البابا الكسندروس ان السكة بتاعت المسيح هي السكة السليمة، فأمنت واعتمدت، وتعمد برضو القديس أثناسيوس. فالقديس أثناسيوس كان واضح ان هو من يومه رغم صغر سنه كان يعني ربنا فاتح عقله جدا جدا، فكان زمان المرقصية، كنيسة المرقصية مفتوح يعني على البحر على طول، دلوقتي في شارع، الشارع ده بيسموه شارع كنيسة الأقباط، لأن اسكندرية لما يحبوا يزودوها البحر كده، فالحتة اللي في النص، الشارع اللي في النص ده لما يحبوا يوسعوا اسكندرية يضيفوا يردموا من البحر، يردموا من البحر، فلما ردموا أجزاء من البحر صار الشارع ده عبر إيه، عبر الزمن الطويل. فكان بيبص البابا الكسندروس من شرفة السكن بتاعه، فشاف على البحر أثناسيوس الرسول ومعاه أصحابه كانوا مسيحيين، وبيقوم بطقس المعمودية سليم جدا جدا جدا، فعجبه طريقته فاستدعاه وسكنه معاه، وابتدى بقى يهتم بيه، علمه العلوم العادية والعلوم اللاهوتية، وبعد كده يدخله مدرسة اسكندرية وكمان التلمز على ايدين انبا انطونيوس من ناحيه النسك يعني وغيره. وهو الشماس زي ما احنا عارفين كتب كتابين او كتاب من جزئين يعني، بس حاليا بكتابين، رساله الى الوثنيين كان عنده 18 سنه ساعتها، وتجسد الكلمه، ودول اشهر كتبه. وطبعا بالاضافه بعد كده انه المقالات الاربعه ضد الاريوسيين، ودي طبعها المركز الارثوذكسي او مركز القديس اثناسيوس القديس انطونيوس في مصر، طبعت اكثر مره وما زالت تطبع، موجوده على النت، ضد مقالات الاريوسيين، اربع مقالات كبار، المقاله كتاب يعني مش حاجه صغيره. المهم يعني ودي اشهر كتب، لكن الكتب وفي حاجات لغايه النهارده يعني لم تترجم الى اليوم يعني. المهم يعني لكن البابا أثناسيوس زي ما انتم عارفين يعني لما كان رئيس شمامسة في عهد البابا ألكسندروس وانتصر في جداله على الأريوس، قسطنطين قال يعني شكره، قال له أنت بطل كنيسة الله، تمام. المهم لكن طبعا أريوسين مش هيسكتوا، راحوا عملوا مراوغات مع قسطنطين، فقسطنطين ابتدى يعني ايه يلين شوية مع الأريوسيين، لأنه أريوس كان مراوغ، كان يكتب العبارات اللاهوتية صحيحة، لكن في قلبه ما كانتش، كان بيؤمن بالمسيح مش هو ابن الله. طبعا شغل مش سهل يعني. البابا أثناسيوس لما ترسم، ودي حاجة نادرة شوية، وضع اتوضع على الأيدي عليه من 50 أسقف من السقيفة الوجه البحري وغيره. المهم يعني وكان أسقف يعني بطرك الإسكندرية في سنة يعني وهو في سنه 30 سنة. البابا أثناسيوس من أعماله المشهورة انه رسم اول اسقف للحبشه اللي هو اسمه فيرمانتيوس، تمام، وسلموا القداس وغيره. عشان كده القداسات الحبشيه او الطقس الحبشي اصلا كان قبطي، وحتى اللغه الحبشيه كلغه في الكتابه قريبه من القبط كتير. المهم يعني طبعا اريوس كان اتحرم في مجمع نيقيا، لكن برضو راحوا للملك وغيره وتحايلوا عليه الأريوسيين، فأمر البابا إن البابا أثناسيوس يجي وهو ومعاه 48 أسقف عشان يشوف الحكاية دي. فالمهم يعني اتهموه بعدة اتهامات. طبعا البابا أثناسيوس اتنفى اربع مرات والخمسه اتكتبت لكن ما تمتش، فاتهموه بعده اتهامات. اول اتهام اتهموه ان هو افسد عفه عذراء، وهي داخله عماله البنت دي اللي كان مدينها فلوس كان تلميذه اللي هو البابا تيميساوس، فوقف البابا تيميساوس قال لها انا وعماله تعيط وتعمل افلام يعني، قال لها البابا تيميساوس انا اللي افسدت عفتك؟ قالت له ايوه انت اساس اللي افسدت عفتي. فكله طبعا ضحك، لان لان هي واضح ان هي ما تعرفش اساس ولا شافته، ودي كانت اول حاجه. واحد تاني ده قطع دراعه لاجل يعني حظها الحلو، جابوا تلاميذ القديس اساس، جابوا فلان ده اهو فلان في ايدين، فرفعوا الايد فقالوا الظاهر فلان دوا كان ليه ثلاث ايادي ودي الايد الثالثه، تمام، وغيره. حاولوا حاجات يعني طبعا اتكسفوا فيها كتير جدا. ربنا كان يعني مش بس تلاميذه، ربنا كان بيظهر يعني بيظهره وينتشلوا بشيء عجيب جدا. كان مره قرب انصنا هنا سألوا الرهبان بتوع عنصنة ما شفتوش أثناسيوس؟ فهم عشان مكذوبة قالوا له يمكن كان معدي في حته من هنا وغيره. فربنا هو اللي كان بينقذه لاجل ايه الكنيسه. المهم يعني طبعا ابن قسطنطين حكم على البابا بالنفي اكثر من مره. فاول مره نفوه لجنوب فرنسا في تريف، تمام. بعد كده ورغم ان هو هناك اسقف تريزوس ماكسيموس قابلوه بحفاوة كبيرة جدا، برضو اتنفى لروما. وفي روما بقى في عصر البابا داميسوس كان وقتها فاد روما ازاي، انه كتب حياة أنبا أنطونيوس باللغة اللاتينية، كان يعرف لاتيني، فحتى كان اسمها فيتا أو فايا أنطونيوس، حياة أنبا أنطونيوس، ودي علمت الرومانيين الرهبنة تكون إزاي، ودي كان سبب رجوع قديس أغسطينوس، تمام؟ يبقى عرفهم الرهبنة وفادهم هناك في الفترة اللي قعد فيها، ويبدو أنه قعد ما يقرب من سنة ونص، تمام؟ ففادهم هناك كتير جدا. برضو رسموا أوسابيوس النكوميدي بطرك للقسطنطينية، وكان الناس مش موافقة عليه، وبعد كده عزلوه، ورسموا بعد كده غريغوريوس الكبادوكي، وده كان راجل قديس ومعروف يعني. المهم يعني برضو بابا أثناسيوس كان برضو الامبراطور بيضطهده وبينفيه بدون أسباب ومش عايز يرجعه الكرسي، فرح له في مره وقال له انا هو قدامك، اذا كنت انا غلطت في حاجه انا قدامك اقتلني. فحاول يعني يتحجج، ودي الحجه اللي كانت تقال يعني ان قسطنطين الكبير نفاه عشان ما حدش من الاريوسيين، ودي الحجه المشهوره يعني تاريخ الكنيسه، ما حدش من الاريوسيين ايه يعني يضربه. المهم فعشان ما يبقاش هو يعني قتله، ركبه في مركب وسابها كده المركب في البحر. فالمركب لاجل حظهم من انطاكيا لاسكندريه خدت 3 ايام، وعرفوا بتوع اسكندريه فاستقبلوه بترحاب جدا، وكانوا في الوقت ده عينوا 2 بطاركه واحد بعد واحد، واحد اسمه غابرييل كابادوكي، تمام، ومرة تاني واحد اسمه فيما بعد يعني اسمه جورجيوس الكبادوكي. وكانوا الناس سابوا الكنائس بتاعتهم الأقباط، وكانوا ايه عشان ما يصلوش مع الهرطوخي ده. فلما جه البابا بتاعهم بقى راحوا مسكوا غابرييل ده ايه وقتلوه، وبعت لهم واحد اسمه جورجيوس وبرضه اتعمل فيه نفس ايه نفس القصة، تمام. نعم ما احنا ما انا بقول قسطنطين ابن قسطنطين هو كان بيتحجج يعني حجة قسطنطين، لما ابن قسطنطين الكبير كان بيقول له ان ابوه يعني ان هو نفاه عشان الاريوسين ما يضرهوش، كانت حجة ازعها قسطنطين، تمام. لكن كلام كان يعني فيه يعني لقم شوية. فهو عشان بقاش قتله سابه ايه سابه في البحر، طبعا ده ما تعتبر نوع من القتل يعني. المهم يعني برضو كان في الوقت ده كان فيه يوليانوس الجاحد، لكن في بداية عصر يوليانوس كان كويس مع المسيحيين، وبعد كده بقي يعني الحكاية تحدى المسيحيين لغاية ما قتل، معروف قتله كان ازاي. البابا بطرس الثاني البابا 21 كان تلميذ القديس أثناسيوس، معروف عنده القداسة، وترسم أسيس وبعد كده أسقف، ودوه سوريا سنة 371 لانتشار البدع فيها، فراح مع القديس باسيليوس الكبادوكي باسيليوس الكبير يعني، وناقشوا أو البدع دي وشتتوها. وفي شهر بقونا 373 في عهد فالنس الوالي الأريوسي أو اللي يعتبر يعني شبه مش مسيح يعني كان موجود البابا بطرس الثاني. البابا بطرس بتاع ده الملك يعني أو الإمبراطور عين واحد اسمه لوسيو أو لوسيوس بطريقة غير قانونية رجل مصري هو على الكرسي المرقسي تمام قبل نهاية يعني حياة أثناس. المهم يعني فودوه هناك لكن الناس ما قبلتوش يعني ما قبلتوش الناس ونفى البابا بطرس. البابا بطرس قعد منفي تقريبا 5 سنين وبعدين لما أرسلوا مع بتاع ده مع لوسيوس ده يعني وفد من جيش معاه يعني شبه كتيبة يعني بقي موجود في يعني في اسكندرية فترة و البابا ده اللي في عصر البابا داميسوس. البابا داميسوس لأنه شاف أثناسيوس قبل كده فاستضافه شوية في مدة 5 سنين وبعد كده لما عاد 5 سنين رجع البابا بطرس. يبدو كان إن فالنس الوالي كان ساعتها مشغول في يعني أمر ما مش فاضي لحكاية لوسيوس اللي هو لوسيوس اللي هو اللي كان بطرك أريوس يعني. فجه البابا بطرس الثاني وجه اسكندرية والناس استقفلته بحفاوة وقتلوا بتاع لوسيوس الأريوسي دوا. وفي الوقت ده كان مات فالنس الوالي وتملك الملك سودوسيوس الكبير بعد فالنس الوالي تمام. نيجي بقى للبابا تيموساوس الأول اللي هو دافع عن البابا أثناسيوس الرسولي. بابا تيموساوس 22 ده جلس على الكرسي تقريبا 97 للشهادة 380 ميلادية في عهد الإمبراطور سودوسيوس قيصر. طبعا معروف قصة البابا تيموساوس لما دافع عن بابا أثناسيوس. البابا تيموساوس الأول هو اللي حضر مجمع قسطنطينية أيام مقدونيوس اللي أقر أو قال إن الروح القدس مخلوق تمام. فتعقد مجمع القسطنطينية ونوفي مقدونيوس وسموه عدو الروح القدس وأضيف نعم نؤمن بالروح القدس. وطبعا عشان نبقى عارفين ان هرطقة أريوس كان فيها من ضمنها ان الابن ليس مساوي للاب والروح القدس بس هم كانوا مركزين على الابن تمام. سألوا ساعتها البابا تيموساوس بعض الأسئلة 17 سؤال فرد 18 إجابة وكل إجابة اعتبروها قانون فلي 18 قانون تعترف بها الكنيسة الجامعة تمام. ومن ضمنهم قوانين بخصوص فترة البيريود بتاعة المرأة أو إذا كانت هتعمد ابن فقال إنها لما تبقى نقية وزي ما قالت الشريعة تبقى تخش الكنيسة تمام. ودي من ضمن قوانين فده اللي اشتهر بيه قوانين دي موجودة عندنا. رقد في سنة 385 26 أبيب. البابا ساوفيلوس البطرك 23 بابا ساوفيلوس مهم لأشياء كثيرة جدا. البابا ساوفيلوس له عظات لاهوتية رائعة جدا مترجمة أو هي من اللغة أساسا باللغة القبطية مكتوبة، في منها ما ترجم إلى الإنجليزية، وفي البعض ترجم بعض الحاجات ترجمت للغة العربية قريبا يعني. لكن وأصل المايمر بتاع مجيء العائلة المقدسة لمصر كان أصلا قبطي، وبعد كده ترجم عربي من فترة يعني، فترة كبيرة يعني. وده مايمر محقق لاهوتيا وعلميا. البابا ساوفيلوس اتولد في منفيس، معروف منفيس اللي هي في الجيزة تمام، من أبوين مسيحيين، لكن أبوه وأمه ماتوا وكان ليهم جارية حبشية كانت بتعبد الأوثان، فهي اعتنت بتربيتهم ماشي. وبعدين الجارية الحبشية دي كانت يعني يبدو انها شافت من اب وام البابا ساوفيلوس ان هم بيعبدوا ربنا وهي بتعبد الاوثان. فشوف بقى هنا الاعلان، دخلت بيهم البابا ساوفيلوس وهو طفل واخته، دخلت بيهم معبد الاوثان اللي هي بتعبدهم، فجاي بتعبد الاوثان، اول ما دخلوا المعبد هوب الاوثان بتاعه المعبد اتهدت، فخافت طبعا لقال الكهنه يقبضوا عليها، فخدتهم بسرعه. وبعدين خطر على دماغها يمكن فعلا الاله بتاع ابو قديس ساوفيلوس واخته يكون هو الاله الحقيقي، فراحت في اسكندريه عند في كنيسه المرقصيه عند البابا اثناسيوس. فالعجيب ان البابا اثناسيوس لفت نظره، راحت له عشان يبدو انها كانت عايزه تعرف الاله الحقيقي، فقالت له على القصه دي، فقال لها اه هو المسيح اللي بيعبده الطفل ده كابو الطفل ده واخته اللي ابوه وامه ماتوا، هو ده الاله الحقيقي. فعرفها الايمان وعمتها، وخد البابا ساوفيلوس خده عنده، وراح حط اخته في بيت للعزارة، عشان بيت العزارة ده شبه يعني زي دير، لغاية لما تكبر وتقرر هي هتكمل في بيت العزارة تبقى رهبة ولا تتجوز. لكن هي اتجوزت، وتجوزت واحد من محلة الغربية يقولوا عليها. ولما اتجوزت جابت القديس بطرس كيرلس الكبير تمام. المهم يعني دي من القصص المشهورة بتاعة البابا ساوفيلوس. نيجي بقى شوية حاجات تانية. لما البابا ساوفيلوس دخلته الجارية هي وأخته والأوثان اتكسرت، وعرف البابا أثناسيوس فقال ربما تنبأ عنه، قال ربما يكون هو مطرقة لمين؟ مطرقة للوثنية. وفعلا في عهده كان البابا أثناسيوس الكبير، فكان في معابد كتيرة في اسكندرية، فالبابا سودوسيوس الامبراطور سودوسيوس نهى على المعابد ما عدا معبد كان في ابو قير الحاليه تمام، كان لي سيرابيس، ما اسمه السرابيون، كان للسيرابيس اللي هو المعبود يعني. فالمهم ده فعلا بأمر من سودوسيوس الامبراطور قال البابا سودوسيوس هو ده انت اهدمه، وهدمه في وجود الوثنيين، وطلع منه فيران وغيره. ده الحاجة الوحيدة اللي هدمها البابا ساوفيس، عشان في بعض الناس يقول لك ده هدم هدم الشهاده من المكتبه، وفي اللي يقول لك الشهاده من الكل المعابد، لا هو ده بس. تمام. وفعلا بنى كنيسه هناك كبيره كانت مشهوره يعني لوقت كبير في السرابيون. السرابيون ده فيها احد الكنائس اللي كان تعتبر زي مكان للبطرك بتاع اسكندرية. شوف بقى ازاي. تمام. والمنطقة دي عمرت بالأديرة، وصلت الأديرة بتاعة الأنبا بخوميوس للحتة دي لمنطقة أبو قير. اللي كان يقول لك زمان لما تروح تزور المحرة يقول لك أكبر المحرة آخر حدود البتاع ده، آخر حدود المنطقة الرهبنة بتاعت أنبا بخوميس. لا، الكلام ده غير دقيق، لأني وصلت الرهبنة بتاعت أنبا بخوميس لحدود أبو قير في اسكندرية في عهد البابا ساوفيس. تمام. لما هو عمل السرابيون هناك وبقيت فيه كمان أديورة. يا سلام. يبقى دي برضو حاجات مهمة جدا جدا عشان نبقى عارفين. ايه كمان تاني؟ حكاية بقى مهمة جدا. اشترك كان في عهده الامبراطورة إفدوكسية، ودي بقى كانت مشكلة. فعهده كانت القديس يوحنا الذهب الفم، فكان معروف طبعا بطرك اسكندرية، فاستدعوه ان هم هيقيموا بطرك للقسطنطينية. القسطنطينية كانت العاصمة اللي في تركيا حاليا، عاصمة التانية بتاعت الامبراطورية الرومانية، يعني العاصمة الشرقية. تمام. فهو حط ايده على القديس يوحنا ذهب الفم وترسم في الوقت ده، وعلى ما اظن نقول لك التاريخ برضو 403 ميلادية. تمام. بعد كده بقى البابا ساوفيلوس كان ليه مشكلة، جدد حرم أورجانوس. أورجانوس كان محروم من بابا ديمتريوس هو اللي حرمه. تمام. في بعض الناس تتكلم في الكلام ده غير دقيقة للأسف، مع أنها ناس دكاترة كبار، يقولك البابا ديمتريوس ما حرمش بتاع ده أورجانوس. أمال مين اللي حرم أورجانوس؟ البابوات اللي بعد بابا ديمتريوس محدش كانوا بيأكدوا على حرم بتاع ده أورجانوس، من ضمنهم البابا ديسكورس. كان في رسالة، ودي أشهر الحاجات موجودة في سيرة البابا شنودريس المتوحدين، مرسلها لأنبا شنودريس المتوحدين يوناني، لأن البابا شنودريس كان يعرف يوناني، ترجمها للقبطي الصعيدي الأساقفة اللي حواليه بتجديد حرم أريوس بالبابا ديسكورس. يبقى إذن يعني البابا ديسكورس البابا 25 بيجدد الحرم. تمام. يبقى إذن كان محروم من قبل كده. فالبابا ساوفيلوس كان في ظاهرة لاهوتية خطيرة كانت في الوقت ده، كانت عاملة مشكلة. في بعض رهبان كانوا لا غير الإخوة الطوال، قبل الإخوة الطوال، عندهم بساطة في الإيمان يعني، ما فجم ناس أقنعوهم إن ربنا ده يرى ليه عينين وليه راس وليه إيدين وغيره، فاقتنعوا إن ربنا ليه كده. فسمع مين؟ البابا ساوفيس. والبابا ساوفيس ده رجل لاهوت، فنزل لبريت شهيد وحارب البدعة دي. تمام. وحارب البدعة دي. فالناس اللي هم من ضمنهم كان الإخوة الطوال، قالوا يعني ما كانش في داعي ان الناس دي غلابة ولا يفهموا ده ولا يفهموا ده. ماشي، بس هم ايمانهم اتغير، اصبح ايمانهم ان ربنا يرى. نعم. المسيح اتجسد، ده موضوع تاني. لا، ده عندهم الثالوث. تخيل انت بقى الاب هو كده. الله الله الله الله الله. المسيح هو صورة الله، ماشي، لكن الآب الذي لا يرى، لا يرى، الله الله الله الله، يرى كآب. تمام. فالحكاية دي صعبة جدا. وبعدين جت حكاية الإخوة الطوال تشيعوا لأورجانوس وأخطأوا. كان البابا بيحبهم جدا بابا ثوفيلوس، ورسم واحد منهم اللي هو ديوسكوروس اسقف على هيرمابوليس برافا، مش هيرمابوليس بوليس ماجنا اللي هي عندنا الاشمونين، برافا اللي هي دمنهور. وفيما بعد بعد حكايه القديس يوحنا الذهب الفم وغيره اتصالح معاهم فحرمهم لانهم بيؤمنوا بمبادئ اورجانوس. فلما راحوا له وعملوا عملوا حكايه ازاي تحرم من بتوع اورجانوس وازاي تحرم الناس الغلابه دول ما يعرفوش شمالهم من يمينهم، ان هم بيقولوا ان ربنا الاب ليه وجه او ليه يعني شكل وغيره، فقال لهم ايوه انا حرمتهم لان ده لهوتين غلط. فبص كده ودعبهم وهم ماشيين وقال لهم عشان يعني ده نوع من المداعبه، كان يعني ذكي جدا، قال لهم انتوا لما جيتوا الي هنا انا رايت فيكم رايت فيكم صوره الله. طبعا صوره الله، طب ما اي انسان يعني ممكن في صوره الله بس مش بالتساوي يعني، كنوع من المداعبه. المهم يعني فحصلت بقى حكايه ايه إفدوكسيا كانت في الوقت ده ابتدت بقى ايه تعمل حاجات مش مظبوطه، ابتدت تميل الامبراطوره للخلاعه تمام. فعملت فمنحها القديس يوحنا ذهب الفم في قسطنطينيه من الدخول دي مره، وبعدين جابت تمثال ليها قرب الكنيسه ودشنته بقى وهيصه، فكانوا الناس يجوا يعملوا احتفالات غير يعني وزيته وزنبليطه قريب من الكنيسه. فالقديس يوحنا ذهب الفم عمل ايه بقى اللي فيكم يدرس ذهب الفم؟ عمل عظات عن التماثيل. الله الله الله الله الله الكلام كلام تقيل بقى، كلام تقيل تمام. وسمى بولوخاريا بتاع ده إفدوكسية، هي بولوخاريا سمام سماها إيزابل الجديد. الله ده كلام يعني كلام تقيل. فابتدت بقى خلت الملك قرار بنفي قديس يوحنا ذهب الفم على طول كده تمام. فأول مرة اول ما كتب الفرمان ده هوب حصل زلزال في القسطنطينيه بس هوبا تمام. تاني مره القلم يتكسر مره واثنين وثلاثه قلم يتكسر، فهي خافت لكن بعد كده ابتدت تجرأت. فطبعا راجل كبير كان في ساعتها وهو كان ناسك بنسك شديد، وهو ده اللي خلى البعض الاكليروس هناك في القسطنطينيه يتضايقوا منه، لكن عامل اللي قبليه عاملين طقم طباخين وحاجه قصه، وعمل مستشفى وعمل وعمل وعمل، راجل ناسك تمام. المهم فابتدوا بقى يجهدوه النفي، ابتدوا يجهدوه، فابتدى من النفي يعمل مقالات في كتاب كده كانوا مطلعينه في ترجمة قريب يعني في القرن العشرين، مقالات يوحنا القديس يوحنا ذهب الفم، ومن ضمن المقالات عن الفقراء وحاجات عن النسك وكتيرة يعني من الترجمة للغة العربية. المهم يعني لكن ابتدى معروف ابتدت بقى القديسة أو الإمبراطورة دعت القديس ثوفيلوس عشان يحرم ذهب الفم، فللأسف حرمه تمام. وكان الحرمان ده يعني فيه نوع من يعني التعسف. هو طبعا في نقطة الإخوة الطوال، سبب الحرم إن الإخوة الطوال حرمهم البابا ثوفيلوس. ليه؟ لأن هم يميلوا أو خدوا أفكار أورجانوس، فده حرم ليه أساس لاهوتي، والقديس ذهب الفم قبله. فبدل محرومين من أسقف الإسكندرية يبقى يحلهم مين؟ أسقف الإسكندرية. ده البابا كيرلس السادس بجلالة قدره لما كان يجي له واحد محروم من قسيس يقول له حللني ابونا فلان حرمني وانا ما اعرفش، يقول له قال له بس يا ابني اللي حرمك يروح هو يحلك. ياه ده انت البطرك. لا شوف بقى الشغل المظبوط، البطرك ممكن يعمل اي حاجه بس طقس الكنيسه هو طقس الكنيسه تمام. لكن قبلهم القديس يوحنا ذا بالفم. فلأجل كده البابا ساوفيلوس اتضايق، تمام، فاتحرم القديس ذهب الفم. هو دي لا هي مش بس كده، هو القديس ذهب الفم قال حاجة تانية، لأن قسطنطينية تعتبر عاصمة تانية للإمبراطورية، فعشان يحرم بطرك القسطنطينية ضروري، هو ذهب الفم قال كده الدفاع عن نفسه يعني، ضروري يكون أساقفة من جميع أنحاء العالم، مجمع مسكوني، لأن ده هنا مش بطرك حتة صغيرة زي بطرك روما، تمام، في الوقت ده، فضروري يبقى يعني من كل حتة. ده اعتراض ذهب الفم. المهم يعني، لكن في الطقس القبطي الجميل يعني، سيرة قديس ساوفيلوس يمكن حكيتها لكم قبل كده، خدناها مرة زمان، كانت في عزة، كان مترجمها حد عن ست العذراء القديس ساوفيلوس قبل ما يموت. كان هو الحكاية دي يعني مضايقاه شوية، فقبل ما يموت جاله نوع من يعني الإنسان قبل ما يموت يبتدي بقى إيه بعيد عنكم، يبتدي إيه ياخد له كام يوم كده إيه مش حاسس بالدنيا ويفوق، تمام، ويشوف بقى الناس اللي هم إيه تنيحوا وغيره وغيره وغيره. فكانت الحكاية دي وجعاه شوية، وبعدين شاف يبدو رؤية للفردوس، فشاف القديس يوحنا ذهب الفم من ضمن الناس. ده إيه السيرة بتاعته في القبطي، ترجمة عن النص القبطي. فقال له أنت زعلان مني لسه إن أنا حرمتك؟ فقال له لا، هنا عندنا في السماء مفيش حد يبقى زعلان من حد، والكلام ده أنا نسيته لأني هنا في فرح، وحتى لما كنت في الأرض أنا ما زعلتش إن أنت يعني حرمتني، لكن الحكاية دي كانت من ربنا ما كانتش منك أنت، دي كان بتدبير يعني، لولا أنها بتدبير من ربنا لولا أنها تمت. وفعلا لأن حصل زلزال وحصل الألم يتكسر، لكن لما ربنا أراد اتنفى، تمام. المهم يعني، فحكى الحكاية دي للناس اللي هم كانوا بيعدوا خلاص بيعدوا الجنازة بتاعة البابا ساوفيلوس خلاص، لأنه كان في أنفاسه الأخير، قال لهم الحكاية دي أسلم الروح. الحكاية دي مش موجودة إلا في السيرة القبطي بتاعة قديس ساوفيلوس، دي ما يعرفهاش حد كتير، إنها لسه مترجمة قريب يعني. لا، هو عمل الحرمان على اساس ان هو قبل ناس هراطقه، تمام. يعني دي ما اثرتش عليه ان هو راح، لان هو الراجل كان يعني خد الخلفيه كويس، او فهم شيء يعني كويس عن الخلفيه يبدو ان، لكن البابا ساوفيلوس الزاويه بتاعته هي زاويه اللاهوت وزاويه القانون الكنيسه، فده صح من زاويته كده صح، لكن على بعضيها ما تفهمتش القصه على بعضيها، تمام. فهو حرمه من ناحيه ان هو من ناحيه اللاهوت ان دول يعتبروا هراطقه، رغم ان البابا ساوفيلوس بعد كده الصالح معهم قبل ما ينهي حياته، فبالتالي كان عايز يعني ذهب الفم يسامحه، عشان كده شافه وحصلت الحكايه دي. فدليل ان البابا ساوفيلوس يعني اتصالح معاه، وفي واحد من الاخوه الطوال رسمه قسيس قبل نهايه حياته، تمام. لا بص، هو ادى حرمان بناء على هرطقه اورجانوس، تمام، ولما صالح معاهم يبدو ان هو خد ودة كتير معاهم، تمام، فما حبش ان هو يفضل حارم حد. ماشي ماشي ماشي، ما هو دي لا اورجانوس ده موضوع تاني، هو يبدو ان هما في اجزاء معينة، لا اورجانوس ليه حاجات عندنا نصصها، لا دي اورجانوس مظلوم او افكار دخيلة عليه واتكتبت، اورجانوس محروم حتى اليوم. جايز لو كان مظلوم برضه يبقى في السماء. تتكلم ازاي؟ اورجانوس محروم حتى اليوم. الكلام ده ما فيهوش هزار. وفي كتاب المبادئ مليان اخطاء اورجانس، وحتى كتاب حواره مع كالساس اللي ترجموه عربي بيصدر باسم مكتبة المحبة، انا شفت فيه بعض العبارات مش مظبوطة. تمام؟ واغلب الكتب يا ابونا اللي اتكلمت قالت ان الغلط من اللي كانوا بيتمنوا. لا لا لا، ده كلام ابونا منسى، كلام ابونا منسى يوحنا. لكن كتبه نفسها فيها اخطاء، كتاب المبادئ وحتى حواره مع كالساس فيه اخطاء. تمام؟ اللي هو الكتاب الوحيد اللي بيباع لأورجانوس اللي هو كالساس، لا كالساس فيه اخطاء. تمام؟ يمكن يكون في افكار منسوسه. لا لا لا لا، كان حله ثواني، كان حله البابا اثناسيوس، كان حله اللي قبل البابا اثناسيوس، البابا ها؟ لا مش بابا، البابا مين؟ لا لا لا لا، قبليه لا لا لا، اللي بعد ال 14 بابا دونيسيوس معلم المسكونة. بابا دونيسيوس معلم المسكونة كان حله، لا هو ما خلى الحرمان زي ما هو. وبابا دونيسيوس ليه مكانة عند العالم كله في جميع الكنائس كلها، وكتب القديس أثناسيوس، لا كتب القديس أثناسيوس، كتب القديس أثناسيوس كتاب، أنا عندي كتاب ده مترجم، دفاع عن أو مديح للبابا أثناسيوس الرسولي. كان كله ده حلو، كان بابا ديسقورس العظيم حلو. لا كان ممكن يحلوه، اتعرض على البابا شنودة الثالث حل أورجانس سنة بس عليه وسط المجمع، وكان من ضمن المجمع أنبا غرغوريوس، فقال له يا سيدنا هذا الأمر صعب عليك أن تدخل في مضماره، وشيء ليس بالهين أن تخش في هذا المضمار عشان تثبت صحة أورجانوس، ده شيء صعب جدا. أعظم اللاهوتيين ما قدروش يثبتوا إن هو أفكاره كانت صحيحة. تمام؟ فطبعا يشوف البابا لما كان البابا أسقف تعليم وهيبقى بطل، فقال له كده البابا الأنبا غرغوريوس. الأنبا غرغوريوس ليه أخطاء في بعض الحاجات، لكن لاهوتيا ما عندوش أخطاء في حكاية الأرواح فقط. تمام؟ واليوم الثالث والكلام ده، لكن غير كده الأنبا غرغوريوس أستاذ اللاهوت، لدرجة أن البابا شنودة وهو أسقف تعليم خلاه يراجع كتب أبونا متى المسكين وطلع له أخطاء، ولكن ابونا متى المسكين لم طلع الكتاب زي ما هو. فالبابا قال، البابا لما كان اسقف تعليم قال له فين يا عم التصحيح، قال له بعت له التصحيح لكن لم يرضخ للتصحيح، فانا مش هبعت له حاجه تاني، وهو دكتور وهيب عطل. تمام؟ فاذا لا نعم لا، ده في ناحيه معينه معروفه لا لا لا بص لا لا بص احنا ما نقدرش نجزم. تمام؟ ما نقدرش نجزم. بص ما نقدرش نجزم عن حاجه احنا ما عرفناهاش، وعندنا كتابات كتير تدين يعني. ماشي معايا؟ في تاريخ الكنيسه دي المشكله، ان المؤرخين ده دايما بيقولوا ليس لاهوتيين. فاللي حصل ان كل المؤرخين عملوا الاتي، جابوا عدد معين ادنوه وعدد معين ضده. تمام؟ فقال لك اهو، فايه زاوية كفة الميزان. لكن هذا مش حكم لاهوتي، ده عبره اللي حكموا دول بتوع تاريخ مش بتوع لاهوت. لكن بتوع اللاهوت معظمهم ادنوه، زي القديس ابو فانيوس صائد الهرطقات، عمل كتاب، في كتاب اسمه انكراتس اللي هي اللي بيسموها ايه الهلب بتاع الكنيسه بتاع السفينه، في كتاب اسمه بيناريون يعني خزانه الدواء، ده كاتب فيها الهرطقات اللي ظهرت في العالم كلها، وكاتب عن اورجانوس. تمام؟ فكان ضده جدا، وفي في السنكسار على ما افتكر كان جابها ابونا تدرس يعقوب بتاع القديس ايبيفانيوس على ما افتكر قديس ايبيفانيوس بالاخص. كان في واحد في قبرص تمام جادله كثير من اللاهوتيين ما قدروش عليه. ليه بقى؟ خلي بالك ودي موجوده في السنكسار بتاعنا. كان علينا مؤاخذه يعني شيطان والشيطان ده متعلم جدا تمام، ففي الجدال شاطر جدا جدا، فولا حد قدر عليه. قديس ايبيفانيوس كان رجل عنده مش بس يعني علم، لا علم مع روح، فاهم؟ علم مع روح. فالقديس ايبيفانيوس قالوا هاتهولي، عرف بالروح ان الفلان ده فيه عنده حاجه، فجاي بجدله راح كده رشم عليه الصليب قال له اخرج منه اطلع اطلع، فطلع منه الروح النجس اللي بيجادل. قول يا عم ما عرفش يجادل ولا عرف يعمل اي حاجه تمام. دي موجوده في كتاب مدرسه اسكندريه لابونا تدرس يعقوب ملطي، ان كتاب مدرسه اسكندريه ابونا تدرس يعقوب ملطي تلت الكتاب عن اورجانوس، لكنها بحكايه السنكسار دي اللي موجوده عندنا في السنكسار عن القديس ايبيفانيوس. ومين ده اللي فيه شيطان يا ده؟ واحد كان من اتباع، كان بيجادل ده اسقف، كان بيجادل من اتباع اورجانوس، فلما طلعه قال له انا هو الشيطان اللي كنت مع اورجانوس وبخليه يجادل ومحدش يقدر عليه. لا المهم يعني فهو اللي كان حاصل كده. دي موثوقه يا ابونا عندك؟ دي حاجه في السنكسار. معلش دي في السنكسار، واخد بالك؟ ودي في سيره على ما افتكر القديس ايبيفانيوس موجوده، وقالها ابونا تدرس، مش قالها ابونا تدرس من عنده، قالها بناء على السنكسار. السنكسار ممكن تبقى تلاقي فيه غلط، مثلا تشابه اسامي، تاريخ غلط، يعني في بعض الحاجات زي كده، لكن حكايه تبع اسقف بالشكل ده حكايه كامله لا، ده صعب جدا. لا لا معلش، معلش لا، تلاميذه هو القديسين إغريغوريوس، واحد إغريغوريوس على ما افتكر نازينزي صانع العجائب، والثاني اللي هو انا افتكر القديس باسيليوس الكبير او حد تاني من القديسين اللي هو بتوع الكبادوكيا، اباء الكبادوك، واحد اثنين بس تمام. فدي القصه كما يعني طبعا اتناح البابا ساوفيلوس في 18 بابا 412. وللاسف كتير من العظات بتاع القديس ساوفيلوس لم تترجم الى اليوم، في منها كتير انجليزي، وفي منها قبطي ترجم، وفي منها قبطي لم يترجم لغايه النهارده، لانه استاذ في الوطن عندي كتب كبيره كده طبعا نازله من على النت عباره عن عظات للبابا ساوفيلوس، في عظه منهم صغيره عن ست العذراء خدناها مره زمان هنا، كان منزلها مركز بتاع الانبا ارميا اسمه ايه؟ المركز الثقافي، كان ترجمه حد من الاباء يبدو عن اليوناني او حاجه زي كده او القبطي فترجمها تمام. فدي برضو هو لاهوتي ضليع. من ضمن الحاجات الظريفه يعني اللي انا افتكرها ان كان يقرب للبابا ساوفيلوس والبابا كيرلس الراهب إيسيزوروس الفرمي، ده من الفرمه من بليزوم يعني بورسعيد، المنطقه الفرمه دي كانت منطقه فيها رهبان زمان، وكان اشهر قديس فيها راهب اسمه قديس إيسيزوروس. قديس إيسيزوروس ده عمل 3000 خطاب، 3000 500 لا 1 2 3 6 في 500 كام؟ 3000 تمام. فال3000 خطاب دول ترجموا منها 500 في كتاب كبير كده طلعوه في مصر يعني ووصل عندنا قريناه. فكان هو رجل لاهوتي يعني على مستوى عالي جدا وقريب البابا كيرلس والبابا ساوفيلوس. فمن ضمن خطابات البابا ساوفيلوس شد على البابا ثاوفيلس وقال له اللي انت عملته مع ذهب الفم ده المفروض كنت يعني ايه كنت تتحشاه ومش صح، وبالرغم يعني كان ممكن يدي له حرمان، لكن ايه البابا ثاوفيلس لانه عارف هو كان بيخاطب بطاركة كبير وراجل يعني معروف روحيا يعني على مستوى عالي جدا، فعشان كده سكت وايه خد الكلمتين وايه وسكت. لكن البابا كيرلس الكبير هو اللي اعاد للقديس يوحنا ذهب الفم يعني مكانته وحطه قبليه، لا في الـ في الـ في الـ لما يجي في القداس التحليل الكهنه تمام بتاع القداس يحط القديس يوحنا ذهب الفم بعد كده البابا كيرلس، لان البابا كيرلس ليه زي ما قلنا كتير ليه دور كبير جدا في معظم القرايات والطقس بتاع كنيستنا اللي لسه ماشيين عليه في اخرين يعني، وربنا المجد لله دائما ابدا امين، عشان بس من